أنا يا أخي في موطني راض توسدت الصلاة، عانقته ولتمته شوقا إليه، فهل ترى قطرات دمي قطرات دمي قطرات دمي كاللهيب تناثرت فوق الثرى هذه مسيرة.